السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تتغير الأقدار إلى أسعد الأقدار. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أورد الإمام ابن جرير في تفسيره عن أبي عثمان النهدي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي، قال: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. انتهى كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا هنا في هذه الكلمات سيدنا عمر بيطوف حوالين الكعبة وهو بيبكي وبيقول هذه الكلمات، بيقول: يا رب إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، امحيلي الذنب ده يا رب وامحيلي الشقاء الذي كتب علي، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. هنا يشير أمير المؤمنين إلى قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالكلام كله هنا بيدور حوالين القضاء والقدر، فهناك نوعين من القضاء كما قلنا قبل ذلك: قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ما بيتغيرش أبدا، وهو ما يكون في علم الله في أم الكتاب، والقضاء المعلق هو ما يكون في علم الملك، الملك الملائكة يعني، تمام كده، هو ما يكون في علم الملك. وهذا القضاء يتغير لأنه قضاء معلق. ندي مثال بسيط بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره، يعني اللي يحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني اللي يحب أن ربنا يوسع رزقه ويطول عمره، فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. طيب إزاي الرزق هيزيد وإزاي العمر هيزيد؟ تمام، الرزق يزيد إما بزيادة حقيقية أن ربنا يقدر أرزاقا زائدة لهذا العبد، تمام، بسبب طاعات معينة، تمام، أو بسبب الحمد لإن شكرتم لأزيدنكم، أو بسبب طاعات معينة، يعني كمثلا متابعة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة، إلى آخر الحديث. واضح كده؟ أو لأسباب أخرى كثيرة، أو يبارك في الرزق، فيعني زيادة الرزق هنا بمعنى البركة، إن ربنا يقدر إن الرزق ده حتى لو كان قليل إلا إن ربنا يطرح فيه البركة بفضل الله، فيكفي الأسرة كلها ويفيد كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. طب زيادة العمر تكون بحاجتين: إما زيادة حقيقية في العمر، واحد يبقى عمره 60 سنة ربنا يخليهم له 70، أو زيادة العمر بمعنى البركة، إن الواحد ربنا يطرح البركة في عمر هذا الإنسان فيقدر يعمل في سنة واحدة اللي غيره ما يقدرش يعمله في 20 سنة. دي زيادة في العمر، ما هو ده هيخلص الإنجازات ديت في 20 سنة، لكن ده تخلصها في سنة واحدة، فدي تعتبر زيادة في عمر هذا الإنسان. فكما قال أهل العلم، كأن الله عز وجل يخبر الملك، الملك اللي يعني معدوم مكتوب عنده الأقدار، أقدار العباد، فكأنه يخبر الملك أن عبدي فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه وبر والديه خلي عمره 70 سنة، ولو عق والديه وقطع رحمه يبقى عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا، الله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيكون بارا بوالديه وصولا للرحم، فيبقى عمره مكتوب عند الله في أم الكتاب، عمر العبد ده 70 سنة، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. الله يعلم الماضي والحاضر ويعلم المستقبل، يعلم علم الحال وعلم المآل سبحانه وتعالى، عالم الغيب سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء، يعني سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض. فإذا فالقضاء المبرم والقضاء المعلق، قضاء مبرم ما كان في علم الله في أم الكتاب ده ما بيتغيرش، في علم الملك ده قضاء معلق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ويثبت. فسيدنا عمر بيتكلم في القضاء المعلق هنا، بيقول له يا ربي إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك، بيتكلم عن القضاء المعلق، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يعني أم الكتاب ده القضاء المبرم الذي لا يتغير. فبيقول له خليها لي بقى في أم الكتاب، اجعله سعادة ومغفرة بحيث إنها ما تتغيرش. الله، شوف فهم الصحابة. يعني عشان كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولهاش من فراغ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. إذن يجوز إن احنا نسأل الله عز وجل أن يغير الأقدار التي تسوءنا إلى أقدار سعيدة. نعم يجوز، ولكن مع الأخذ بالأسباب، بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات من خلال التوبة والاستغفار. فالدعاء يرد القضاء، والدعاء أصلا من قدر الله، من أقدار الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الله أكبر، يبقى في إبلاء نازل في نفس الوقت وأنا بدعي. عشان كده لو نحب أن ربنا يكرمنا ويفرج كربنا عند الشدائد نكثر من الدعاء عند الرخاء. أيوة رب الكعبة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. في رواية أخرى أيضا عند الترمذي بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، يعمل ايه؟ فليكثر من الدعاء في الرخاء. ما هو بعض الناس تسأله تقول له ايه؟ تقول له ما بتدعيش ليه؟ يقول لك مش محتاج حاجة، فلوس وصحة وزوجة وأولاد وفيلا وفلوس وشركات والدنيا زي الفل، مش محتاج حاجة. أقول له لا، محتاج. محدش يقدر يستغنى عن ربنا طرفة عين. ادعي وانت في وقت الرخاء عشان لما تقع في شدة الدعاء اللي انت دعيته في وقت الرخاء يشفع لك عند ربنا في وقت الشدة، فيكون سبب تفريج، يبقى مخزون ليك، يبقى رصيد ليك عند ربنا ورصيد ليك عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذا أختم بهذا الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغني حذر من قدر. والدعاء، خد بالكم بقى، والدعاء ينفع مما نزل اللي خلاص القضاء اللي وقع، ومما لم ينزل القضاء اللي لسه، أو القدر اللي لسه ما وقعش، اللي لسه ما حصلش، يمنعه بفضل الله. قال: وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يبقى البلاء نازل والدعاء طالع، يقابلوا بعض ويفضلوا يتصارعوا لحد يوم القيامة، فلا ينزل البلاء بفضل الله أبدا، بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نكثر من هذا الدعاء، ونكثر من الدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يغير لنا الأقدار إلى أسعد الأقدار، فإنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أكثر من الدعاء في الرخاء وفي الشدة وفي كل وقت، فالدعاء أصلا عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال: الدعاء هو العبادة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.